الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو المجلس السادس من مجالس شرح أحصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وصلنا فيه إلى كتاب الزكاة. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة من النماء والزيادة، وفي الشرع هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. قال: تجب في خمسة أشياء، أي أن الزكاة تجب في خمسة أشياء من الأموال، ولا تجب في بقية الأموال: بهيمة أنعام وهي الإبل والبقر والغنم، ونقد وهي الذهب والفضة، وما قام مقامهما من الأوراق النقدية، وعرض تجارة وهو ما أعد للبيع والشراء، وخارج من الأرض والثمار. الخارج من الأرض من المعادن والعسل والركاز ونحوها، والثمار وهي الحبوب والثمار على ما سيأتي تفصيله. قال: بشرط إسلام وحرية إلى آخره، أي إنما تجب الزكاة في هذه الأموال بستة شروط. الشرط الأول الإسلام، فلا تجب على الكفار. الشرط الثاني قال: وحرية، فلا تجب على العبيد. والشرط الثالث ملك نصاب، يعني أن يملك النصاب الذي سيذكر في كل نوع من الأنواع التي تقدم ذكرها. يستثنى من ذلك الركاز، فالركاز تجب فيه الزكاة في قليله وكثيره. قال: واستقراره، وهذا هو الشرط الرابع، أي استقرار النصاب واستقرار الملك فيه، والمراد به تمام الملك، أن يكون ملك الإنسان فيه تاما. والمقصود بذلك أن يكون المال في يده لا يتعلق به حق لغيره، بحيث يتصرف فيه حسب اختياره، وتكون فوائد هذا المال راجعة إليه. وعلى هذا فلا تجب الزكاة في حصة العامل في مال المضاربة، والمضاربة هي أن يدفع الرجل مالا نقدا لمن يعمل فيه بجزء مشاع معلوم من الربح. فالعامل إذا عمل بهذا المال ثم ربح، فتكون له حصة من هذا الربح. هذه الحصة من أرباح هذه الشركة لا تجب فيها الزكاة إذا لم يقسم المال، لأن هذا الجزء من الربح معرض للذهاب، وذلك أن الشركة إذا أصابتها الخسران أو أصابها التلف فإنه يعود أولا على الربح، فربح الشركة معرض للخسارة، وحينئذ فلا تجب الزكاة في حصة مال المضارب، في حصة مال المضارب وهو العامل. وكذلك لا تجب في دين المكاتبة، والمكاتبة هي أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال مقسط بأنجم شهرين فأكثر أو قسطين فأكثر. فهذا العبد إذا اشترى نفسه من سيده مثلا بألف دينار، فهو دين للسيد في رقبة هذا العبد المكاتب. فهذا المال الذي هو الدين الذي يكون ملكا للسيد لا تجب فيه الزكاة، لأن المكاتب يمكن أن يعجز نفسه في أي وقت، وحينئذ فلا تكون فيها الزكاة لأن المال ليس بمستقر. كذلك لا تجب الزكاة في الأموال الموقوفة على غير المعينين، كالمال الموقوف على المساكين، أو المال الموقوف على الفقراء أو على طلاب العلم، ولا في بيت المال، بيت بني المسلمين وأموال الدول لا تجب فيها الزكاة، لأن الملك فيها ليس بمستقر لشخص معين. قال: وسلامة من دين ينقص النصاب، يعني يشترط في وجوب الزكاة أن يكون المال سالما من الديون التي تنقص النصاب. فمن كان عليه دين سواء كان حالا أو مؤجلا، وسواء كان هذا الدين لله عز وجل من الكفارات والنذور، أو لآدمي من ثمن مبيع أو ديون حالة أو مؤجلة كما تقدم، فإذا كان هذا الدين ينقص به النصاب فلا تجب فيه الزكاة. فمن كان عنده على سبيل المثال ألف دينار وعليه دين ألف دينار فلا تجب عليه الزكاة. ومضي حول، يعني مضي الحول في الجملة، ف فمن كان عنده مال لا تجب فيه الزكاة مباشرة، وإنما تجب الزكاة بعد مضي حول هلالي، يعني بعد سنة كاملة هلالية. يستثنى من ذلك ما استثناه المؤلف رحمه الله، قال: إلا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة، فهذه لا يشترط فيها مضي الحول، وإنما تجب فيها الزكاة بحسبها. قال: إلا في معشر، هذا الأول. المعشر هو ما خرج من الأرض من الحبوب والثمار، وفي حكمها العسل والركاز والمعدن، فهذه لا تجب لا يشترط فيها مضي الحول، وإنما حولها إذا أتى حصادها، وفي العسل إذا ملكه، وفي الركاز إذا ملكه، وهكذا. الثاني نتاج السائمة. السائمة هي ما سامت من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقرة والغنم، فنتاجها يعني ما ولدته هذه السائمة ليس لها حول جديد، وإنما حولها حول أصلها من أمهاتها. الثالث ربح التجارة، يعني المال المعد للتجارة إذا قلبه الإنسان ثم نما وربح هذا المال، فالمال المتولد من مال التجارة لا يستأنف له حول جديد، وإنما يكون حوله حول أصله. فمن كان يملك 1000 دينار في أول السنة ثم صار يقلب هذه الأموال في تجارة من التجارات، ففي وسط السنة يعني بعد مضي 6 أشهر صارت 1000 2000، فالألف الجديدة هذه هي ربح للألف الأولى، فليس لا يكون لها حول جديد، لا يكون لها حول جديد، وإنما حولها يعني حولها حول أصلها. قال: وإن نقص يعني النصاب في بعض الحول ببيع أو غيره كتلف ونحو ذلك، نقص هذا النصاب في بعض الحول لا فرارا انقطع، يعني انقطع الحول. مثال ذلك لو أن الإنسان عنده 40 من الغنم وجبت فيها الزكاة في أول السنة، فإذا نقصت شاة واحدة من هذه 40 فقد انقطع الحول، لأن ولو في بعض الحول ولو لم يبقى على الحول إلا شيئا قليلا فإن الحول ينقطع. قال: ببيع أو بغيره حتى إذا كان بتلف، إلا إذا كان فرارا من الزكاة. مثال ذلك رجل عنده 40 من الغنم، وقبل أو قبيل مضي الحول ذبح شاة منها فرارا من الزكاة، فتجب حينئذ عليه الزكاة. وعلى هذا فنقول: من نقص النصاب من نقص نصابه في بعض الحول فإن كان فرارا من الزكاة فإن الحول لا ينقطع ولا تسقط عنه الزكاة، وإذا لم يكن فرارا من الزكاة فإن الحول ينقطع ولا تجب عليه الزكاة. قال: وإن أبدله بجنسه فلا، يعني إذا أبدل النصاب بجنسه، مثال ذلك عنده غنم فباعها بغنم، أو عنده بقر فباعها بغنم ببقر، فهذا قد أبدله بجنسه، حينئذ لو إذا أبدله بجنسه فلا ينقطع الحول، وإنما يبقى على الحول الأول. ومفهوم ذلك أنه إذا أبدله بغير جنسه أن الحول ينقطع، كما لو كان عنده إبل فباعها بغنم أو ببقر، أو كان عنده إبل فباعها بنقد ونحو ذلك، فالحول ينقطع، إلا إذا كان فرارا من الزكاة فلا ينقطع. ويستثنى من ذلك إذا أبدل الذهب بالفضة، فالذهب جنس والفضة جنس، لو أبدل ذهبا بفضة أو عكسها أو بأوراق نقدية فلا ينقطع الحول. قال: وإذا قبض الدين زكاه لما مضى، أي إذا قبض رب المال الدين، وإذا قبض الدائن الدين من المدين، أو قبض حقه من غير الدين مثل ثمن المبيع، أو كان عنده مال مغصوب فقبضه، أو مال موروث لم يقسم إلى الآن فقبضه، أو مال ضائع فوجده، من قبض هذا الذي تقدم ذكره زكاه لما مضى، يعني لا يجب عليه أن يزكي هذه الأموال، يعني أموال الدين التي عند غيره أو الأموال التي عنده ضائعة التي لا يرجو وجودها، من أموال لم تقسم إلى الآن من الميراث، أو كان عنده ثمن باع شيئا وإلى الآن لم يقبض ثمنه، لا يجب عليه أن يزكيه كل عام إلا إذا قبضه، فإذا قبضه فإنه يزكيه لما مضى، وسواء كان هذا الدين على مليء أو على معسر، شخص مماطل أو باذل، فلا تجب عليه لا يجب أن يزكي المال كل سنة، وإنما يزكيه إذا قبضه، وإذا قبضه فإنه يزكيه لما مضى من السنين في جميع الأنواع المتقدمة. قال: وشرط لها في بهيمة أنعام. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر زكاة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. قال شرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا، أي زيادة على الشروط المتقدمة. يشترط أن تكون هذه البهيمة من الأنعام سائمة، والسائمة هي التي ترعى المباح، يعني من الحشائش والأشجار ونحو ذلك المباحة إذا كانت ترعى، أما إذا كان يعلفها فلا تجب عليه الزكاة. والمقصود أن ترعى جميع الحول أو أكثر الحول، أما إذا كانت ترعى نصف الحول أو أقل من النصف فلا تجب فيها الزكاة. وعلى هذا فالسوم ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن ترعى جميع السنة من المباح، فهذه تجب، هذه التي تجب فيها الزكاة. القسم الثاني أن ترعى أكثر الحول، سبعة أشهر أو ثمانية أشهر تجب فيها الزكاة. إذا كانت ترعى نصف الحول أو ترعى أقل من نصف الحول فلا تجب فيها الزكاة. وعلم من هذا أن المعلوفة لا تجب فيها الزكاة، ومثل ذلك إذا كان يشتري لها ومن إذا كان يشتري لها ما تأكله، أو كانت أو يجمع لها من المباح من الأرض، هو الذي يجمع ثم يأتي بها إلى مكان مبيتها وتأكل، فلا تجب فيها الزكاة. قال ويشترط هذا الشرط الزائد على الشروط المتقدمة. ويشترط أيضا أن تكون متخذة للدر والنسل، للدر يعني للبن أو النسل بمعنى للتكاثر، أما إذا كانت متخذة للركوب أو كانت للتجارة أو العمل فلا تجب فيها الزكاة. قال وأقل نصاب إبل خمس، يعني إذا كان الإنسان عنده واحدة أو اثنتين أو اثنتان فلا تجب فيها الزكاة، خمس تجب فيها الزكاة. قال وفيها شات، يعني إذا كان عنده خمس من الإبل ففيها شات واحدة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياة، وفي عشرين يعني عشرين من الإبل أربع شياة من الغنم، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فينتقل الفرض من الغنم إلى الإبل. وبنت المخاض قال المؤلف هي التي لها سنة، يعني من الإبل الأنثى من الإبل التي تم لها سنة كاملة تسمى بنت مخاض. فمن عنده خمس وعشرين من الإبل فتجب عليه بنت أنثى لها سنة، تم لها سنة. قال وفي ستين وثلاثين، يعني من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين فيها بنت مخاض، إذا صار عندها ست وثلاثين فيها بنت لبون، يعني أنثى تم لها سنتان، ثم من ست وثلاثين إلى خمس وأربعين فيها بنت لبون. إذا بلغ عنده ست وأربعين من الغنم من الإبل ففيها حقة، وهي التي لها ثلاث يعني ثلاث سنين. وفي إحدى وستين، يعني من ست وأربعين إلى خمس وأربعين إلى ستين فيها حقة، من واحد وستين إلى خمس وسبعين فيها جدع، قال جدع وهي التي لها أربع. وفي ستين وأربعين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. يعني بعد أن تتجاوز مئة واحد وعشرين ينظر الإنسان في كل أربعين من الإبل بنت لبون واحدة، وفي كل خمسين حقة. وعلى هذا إذا كان عنده مئة وثلاثين من الإبل فتجب فيها حقة وبنت لبون اثنتان، إذا كان عنده مئة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون، وهكذا. إذا كان وما بين الفرضين يسمى وقصا، يسمى وقصا، وهذا لا تجب فيه، لا يجب فيه شيء زائد. قال وأقل نصاب البقر ثلاثون، يعني ثلاثون من البقر، من كان عنده أقل من ثلاثين لا تجب عليه الزكاة. إذا كان عنده ثلاثون من البقر فتجب عليه الزكاة. وما الواجب فيها؟ قال وفيها تبيع، يعني ذكر وأنثى، قال تبيع وهو الذي تم له سنة أو تبيعة. وفي أربعين، يعني إذا كان عنده أربعين، كان عنده أربعون من البقر ففيها مسنة. من هي المسنة؟ قال هي التي لها سنتان، مسنة وليس بمسن. وعلى هذا فإذا كان عنده ثلاثين، إذا كان عنده ثلاثون من البقر يجوز أن يخرج الذكر تبيع أو تبيعة، وإذا كان عنده أربعون فيخرج المسنة وهي التي تم لها سنتان. قال وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. يعني إذا كان عنده أكثر من الستين فينظر في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. على هذا إذا كان عنده سبعون من البقر ففيها تبيع أو تبيعة ومسنة، إذا عنده ثمانون فيها مسنتان، إذا عنده تسعون فيها ثلاث تبيعات، إذا عنده مئة فيها تبيعان ومسنة، وهكذا. قال وأقل نصاب الغنم أربعون، من كان عنده أقل من 40 لا تجب فيها الزكاة. وفيها شاة، يعني من كان يملك 40 من كان يملك 40 من الغنم فتجب عليه شاة. وفي 121 شاتان، يعني من كان عنده 40 من الغنم فيها شاة، 50 و60 و100 هذه فيها شاة واحدة أيضا، 120 فيها شاة، 121 فيها شاتان، وفي 101 ثلاث، يعني ثلاث شياه إلى 400. فمن كان عنده 399 تجب عليه ثلاث شياه، ثم إذا كان عنده 40 فما أكثر فوق، ثم في كل 100 شاة. قال والشاة، يعني الشاة الواجبة في باب الزكاة، يعني التي في الإبل، من كان عنده 5 من الإبل فيها شاة، عنده 10 فيها شاتة، أو في الغنم إذا كان عنده 40 فيها شاة. من المقصود بالشاة؟ قال والشاة بنت سنة من المعز، إذا لابد أن تكون أنثى، فإذا كانت من المعز فهي التي تم لها سنة، ونصفها في الضأن، يعني من الغنم، من الغنم، وهي ما تم لها 6 أشهر. قال والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. الخلطة بمعنى الشركة، والخلطة والشركة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون خلطة أعيان، وخلطة الأعيان هي ما كان المال فيهما مشاعا، ما كان المال مشاعا، كالمال المتحصل بالإرث. فلو أن كثنين مثلا ورثا من أبيهما مالا، ورثا 40 شاة، فهذا هما مشتركان فيه شركة أعيان، أو شخص وهب اثنين 40 شاة، فالمال بينهما شركة، لكنها شركة أعيان، فهذه تجعل المالين كالمال الواحد ولا إشكال فيه. القسم الثاني خلطة أوصاف، وهو أن يكون كل مال من المالين متميزا، أن يكون كل مال من المالين متميزا، ولكنهما يشتركان في بعض الأوصاف، كأن يشتركان في الراعي، هذا ماله متميز وهذا ماله متميز، لكنهما يضعان لهما راعيا واحدا، أو فحلا واحدا، أو مكانا واحدا تبيت فيه هذه الغنم أو هذه الإبل. فهل تجعل المالين كالمال الواحد في باب الزكاة؟ يقول المؤلف تصير هذه الخلطة التي هي خلطة أوصاف، تصير يعني تجعل المالين المختلطين كالمال الواحد في الإيجاب وفي التخفيف. فلو أن رجلا عنده 20 من الغنم، وآخر عنده 20 من الغنم، واشترك وخلط هذه الغنم، صار عددها 40، صار عددها 40، فتجب فيها الزكاة. لو لم توجد هذه الخلطة لم تجب الزكاة على واحد منهما. ويقول هذه في بهيمة الأنعام بشرطها، يعني لا بد أن توجد شروط الخلطة التي تجعل المالين كالمال الواحد، وشروطها 7. الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، الثاني أن يكون المختلطان من أهل وجوب الزكاة، لو كان أحدهما مسلما والآخر ليس بمسلم فلا تجعل المالين كالمال الواحد، الثالث أن يكون المجموع نصابا، أما إذا كان المجموع ليس بنصاب فلا تجب فيها الزكاة، الرابع أن يشترك ويختلط في جميع الحول، أما إذا كانت الخلطة في بعض الحول فلا تجب فيها الزكاة، لا تجعل المالين كالمال الواحد، الخامس ألا يقصد بهذه الخلطة الفرار من الزكاة أو التخفيف من الزكاة، السادس أن لا يكون أحد المالين مغصوبا وإلا فلا يكون للخلطة أثرا، السابع وهو أهمها أن يشترك في 5 أوصاف، الأول المراح وهو مكان المبيت، والثاني المسرح وهو المكان الذي تجتمع فيه بهيمة الأنعام للذهاب للرعي، والثالث المحلب مكان الحلب، والرابع المرعى يعني مكان الرعي، والخامس الفحل. حينئذ إذا اجتمعت هذه الشروط صار المالان مالا واحدا في حكم في باب الزكاة. قال فصل وتجب في كل مكيل مدخر، هذا الفصل في زكاة الحبوب والثمار، ما الذي تجب فيه الزكاة وما الذي لا تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، يعني من الخارج من الأرض، هل كل ما خرج من الأرض تجب فيه الزكاة أو لا؟ يقول المؤلف إنما تجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض، فالذي تجب فيه الزكاة مما خرج من الأرض ما جمع هذين الوصفين، الأول أن يكون مكيلا، الثاني أن يكون مدخرا. المكيل بمعنى لا تجب الزكاة في المعدودات مثل الفواكه كالبرتقال أو التفاح أو الموز أو نحو ذلك، فهذه معدودات لا تجب فيها الزكاة، ولا في الموزونات كالقطن مثلا، فالقطن وإن كان خارج من الأرض إلا أنه ليس بمكيل وإنما هو موزون فلا تجب فيه الزكاة. الشرط الثاني أن يكون مدخرا، يعني يمكن ادخاره. أما الذي لا يدخر كالخضروات أو الزهور أو الزعفران أو البقوليات كالجرجير أو النعناع أو نحو ذلك، فهذه لا تجب فيها الزكاة لأنها لا تدخر. قال خرج من الأرض، يعني سواء كان من الحبوب أو من الثمار، وعلى هذا فتجب الزكاة في البر وفي الشعير وفي التمر وفي الزبيب وغيرها مما خرج من الأرض، حتى لو لم يكن من القوت فتجب في جميع أنواع الحبوب كحب الرشاد والحبة السوداء وحبوب الجرجير وحبوب النعناع وحبوب حتى حبوب الخضروات، هذه تجب فيها الزكاة لأنها حبوب مكيلة ومدخرة حتى ولو لم تكن قوتا، وتجب الزكاة في اللوز والفستق ونحو ذلك. قال ونصابه 5 أوسق إلى آخره. يشترط في وجوب الزكاة في مما خرج من الأرض من المكيل والمدخر شرطان: بلوغ النصاب، وأن يكون مالكا لما خرج من الأرض وقت وجوبه، وقت الوجوب الزكاة. بدأ المؤلف بالشرط الأول، قال ونصابه يعني نصاب ما خرج من الأرض 5 أوسق، وهي 342 رطلا و6 أسباع رطل بالدمشقي، وهذه طريقة حساب كانت موجودة بالأرطال في دمشق وفي غيرها من البلدان. وخمسة أوسق الوسق يساوي 60 صاعا، وعلى هذا فالقدر الواجب 300 صاع، والصاع الواحد كما تقدم يساوي 2.40 كيلوغرام، وعلى هذا فالمجموع 300 صاع إذا ضربت ب2.40 كيلوغرام فتكون بالكيلوغرامات 612 جرام من البر المتوسط. فما كان بمقدار 612 كيلوغرام من البر المتوسط هذا مقدار 5 أوسق، هذا مقدار 5 أوسق، فما وهذا هو مقدار النصاب في زكاة الخارج من الأرض. قال وشرط ملكه، هذا هو الشرط الثاني، شرط ملكه وقت وجوب، يعني أن يكون مالكا له وقت الوجوب. ما هو وقت الوجوب؟ قال وهو اشتداد حب، اشتداد الحب يعني إذا قوي وصلب، قبله لا يكون قد وجبت فيه الزكاة، وإنما تجب فيه الزكاة إذا اشتد وقوي وصلب الحب. قال وفي غير الحب، قال وبدو صلاح ثمر، يعني في النخل أن يحمر أو يصفر، وفي غيره أن يطيب وأن ينضج، والمقصود أن يبدو صلاحه باختلاف حاله، هذا وقت الوجوب. فإذا كان مالكا له وقت الوجوب وجبت عليه الزكاة. أما إذا ملكه بعد وقت الوجوب كمن اشترى الحب بعد اشتداده أو ورثه بعد اشتداده لا يجب عليه أن يزكيه، وإنما الذي يزكيه من كان مالكا له في ذلك الوقت، وأيضا من التقطه من الأرض، فمن التقط حبوبا أو ثمارا تجب في أصلها الزكاة، لكنه التقطها بعدما بدأ صلاحها أو بعدما اشتد الحب فيها فلا تجب عليه الزكاة. إذن يشترط لوجوب الزكاة على مالكها أن يكون قد ملكها في وقت وجوبها، وهو اشتداد حب في الحبوب وبدو الصلاح في الثمار. قال ولا يستقر، يعني لا يستقر الوجوب إلا بجعلها، يعني جعل الحبوب أو الثمار في بيدر، البيدر هو موضع التشميس أو موضع التيبيس ويسمى الجرين وغيره ذلك من الأسماء، المقصود هو الموطن الذي توضع فيه الثمرة ليتكامل جفافها. قبل أن توضع في الجرين لم يكن الوجوب مستقرا، فإذا وضع الحب أو وضع الثمر في الجرين للتشميس صار الوجوب فيه مستقرا. وما الذي يترتب على استقرار الوجوب؟ إذا استقر الوجوب فيعني ذلك أن الإنسان يجب عليه أن يخرج الزكاة حتى ولو تلفت بعد ذلك، أي أنه يضمنها مطلقا حتى ولو تلفت بعد ما استقر فيها الوجوب. وأما إذا تلفت قبل استقرارها، قبل استقرار الوجوب في الحبوب والثمار، فإنه إذا كان قد تعدى أو فرط فيضمنها، وإذا لم يتعدى ولم يفرط فلا يضمنها. وعلى هذا لو تلفت الحبوب والثمار لم يخلو ذلك من 3 حالات: الحالة الأولى أن تتلف قبل زمن الوجوب، يعني قبل اشتداد الحب وقبل بدو الثمر، قبل زمن الوجوب، فهذا لا ضمان فيها، الحالة الثانية إذا تلفت بعد وجوبها وقبل استقرار الوجوب فيها، يعني قبل جعلها في البيتر، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. الحالة الثالثة إذا تلفت بعد استقرارها، يعني بعد وضعها في البيتر، فإنه يضمن مطلقا. ثم بين المؤلف رحمه الله المقدار الواجب في الحبوب والثمار، قال والواجب عشر ما سقي بلا مؤنة، يعني ما كان يسقى بدون مؤنة كالذي يسقى بالأمطار أو السيول أو كان بعليا يأخذ من الأرض، الواجب فيه العشر، واحد من عشرة، ونصفه فيما سقي بها، هذا القسم الثاني، إذا كان يسقى بالآلات أو كان يسقى بالدواب يعني بمؤنة، فالواجب فيه نصف العشر. قال وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، يعني نصفين، يعني إذا كان يسقى نصف السنة بمؤنة ونصفها بغير مؤنة فتجب فيه ثلاثة أرباع، نصف العشر ونصف نصف العشر. قال فإن تفاوت اعتبر الأكثر، يعني يعتبر إذا تفاوت تارة بمؤنة وتارة بلا مؤنة، فينظر ما هو أكثر نفعا ونموا، الذي أكثر نفعا ونموا هو الذي يعتبر، فإذا كان الأكثر في النفع والنمو بمؤنة فيجب فيه العشر نصف العشر، وإذا كان الأكثر نفعا ونموا بلا مؤنة فالواجب فيه العشر. قال ومع الجهل، يعني إذا جهل الإنسان بالأكثر نفعا، هل الأكثر نفعا بمؤنة أو بلا مؤنة، قال العشر، يعني تجب فيه العشر. وفي العسل العشر، يعني أن الزكاة تجب في العسل، والمقدار الواجب فيه العشر. ثم بين المؤلف فقال سواء أخذه من موات، الموات هي الأرض التي ليست بمملوكة لأحد، أو من ملكه أو ملك غيره، لأن العسل لا يملك بملك الأرض، فلو أن الإنسان دخل أرضا بإذن ثم وجد فيها عسلا ليس لا يعلم به أحد، فالذي يملكه آخذه، فكل من مل أخذ عسلا وجبت عليه الزكاة إذا بلغ 160 رطلا عراقية. إذن لا بد أن يبلغ النصاب العسل، أما إذا كان دون النصاب فلا تجب فيه الزكاة، ومقداره كما ذكر المؤلف رحمه الله 160 رطلا عراقية، ومقدارها بالكيلوغرامات 61 كيلو و200 جرام تقريبا، فمن ملك من العسل هذا المقدار وجبت عليه الزكاة، ومن ملك أقل من ذلك لا تجب عليه الزكاة. قال ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال، يعني من استخرج من الأرض من شيء من المعادن، ذهبا أو فضة أو نحاسا أو حديدا، والمعدن هو كل متولد في الأرض من غير جنسها، كل متولد في الأرض من غير جنسها، من الذهب أو من الفضة كما قلنا، أو من النحاس، أو من أي نوع من أنواع المعادن، قال فتجب فيه ربع العشر. وإن كان المستخرج من الأرض من الذهب أو الفضة فيخرج ربع العشر منها، وإن كان من غير الذهب والفضة فيخرج ربع العشر من قيمتها. قال في الحال، يعني أنه لا يشترط فيه حولان الحول كما تقدم، وإنما يخرجه من حين تناوله. قال وفي الركاز الخمس مطلقا، يعني من كل ما خرج من كل ما وجده من الركاز، سواء كان من الأموال، من الحديد أو من الآنية أو من الذهب أو من الفضة ولو كان قليلا، فكل ركاز يجب فيه الخمس، يعني 20%. قال وهو يعني الركاز ما وجد من دفن، يعني من مدفون الجاهلية، يعني بأن رأى عليه علامة من علامات الجاهلية من تاريخ أو اسم ملك أو نحو ذلك، فما وجد من مدفون الجاهلية يجب فيه الخمس. وعلم من هذا أن ما وجد من غير مدفون الجاهلية فلا يكون حكمه حكم الركاز، وإنما يكون لقطة. وعلى هذا فما وجد مدفونا لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يعلم أنه من دفن الجاهلية، كأن يكون عليه علامة من علاماتهم من تاريخ أو اسم ملك أو نحو ذلك، فهذا ركاز. الحالة الثانية أن تكون عليه علامة من علامات المسلمين، كاسم ملك من ملوك المسلمين، أو ذكر بعض الكلمات من القرآن أو غير ذلك، فهذه تكون حكمها حكم اللقطة. الحالة الثالثة أن لا تكون عليه علامة، فحكمها أيضا حكم اللقطة. قال رحمه الله تعالى فصل، وهذا الفصل في زكاة الذهب والفضة. قال وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 200 درهم. أقل نصاب من الذهب سواء كان مضروبا أم غير مضروب 20 مثقالا، والمثقال يساوي اليوم 4 جرامات وربع وعلى هذا فعشرون مثقالا في 4 غرام وربع يساوي 85 غرام من الذهب. فمن ملك من الذهب 85 غراما وجبت عليه الزكاة. قال وفضة يعني أقل النصاب من الفضة أيضا مضروبا كان أم لا، يعني مضروبا يعني مسبوكا في نقود أم كان تبرا، ف100 درهم. والدرهم كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، وعلى هذا ف100 درهم تساوي 140 مثقالا، 140 مثقالا. ف140 مثقال في 4 غرام وربع يساوي 595 غرام من الفضة، هذا مقدار نصاب الفضة. فمن ملك 595 غرام من الفضة وجبت عليه الزكاة. ومن كان عنده من الفضة أقل من ذلك، أو كان عنده من الذهب أقل من 85 غرام، فلا زكاة عليه. قال ويضمان في تكميل النصاب، يعني من كان عنده ذهب وفضة فإنه يضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب، ويضمهما، الضم يكون بالأجزاء ولا يكون بالقيمة. يعني من كان عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة وجبت عليه الزكاة. أما إذا كان عنده نصف نصاب ذهب وأقل من نصف نصاب من الفضة فلا زكاة عليه، حتى ولو كان قيمة هذه الدراهم بالذهب تساوي نصف نصاب من الذهب. فالاعتبار في تكميل النصاب بالذهب مع الفضة بالأجزاء لا بالقيمة. قال والعروض إلى كل منهما، أي تضم عروض التجارة ما أعد للبيع والشراء من غير الذهب والفضة، يضم بعضهما إلى بعض، يضم بعضها إلى بعض، وتضم العروض إلى الذهب أو إلى الفضة. قال والواجب فيهما يعني في الذهب والفضة ربع العشر، وكذا وسيأتي ما يتعلق بعروض التجارة. قال وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه. الأصل أنه لا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب والفضة، ويستثنى من الفضة بعض الأمور ومن الذهب بعض الأمور. أولا ما يستثنى من الفضة، قال يباح للرجل من الفضة الخاتم، فخاتم الفضة يجوز للرجل. الثاني قبيعة السيف، يعني طرف المقبض من السيف يجوز أن يكون من الفضة. وحلية منطقة، والحلية هي ما يشد في وسط الرجل من كل ما يشد في وسطه، هذه هي المنطقة، فلو حلاها بالفضة فيجوز. ونحوه كحلية الخوذة قالوا، أو الران هو ما يلبس تحت الخف، أو حمائل السيف، أو رأس الرمح ونحو ذلك، هذه يباح أن تكون من الفضة. وما عدا ذلك فلا يجوز للرجل أن يتخذ حليا من الفضة. قالوا من الذهب، يعني يباح للرجل من الذهب قبيعة سيف مثل ما تقدم، وهي طرف المقبض من السيف، وما دعت إليه ضرورة، ما كان ضرورة كربط أسنان قالوا كأنف، ومثل ذلك ربط الأسنان بالذهب، هذا يباح للرجل فيه من الذهب، وما عدا ذلك فهو محرم. قال وللنساء منهما، يعني يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عاداتهن بلبسه، يعني قل أو كثر يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب وبالفضة حتى ولو كان محلقا. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أن ما لم تجري عادة المرأة بلبسه كما لو كان حليا للرجل فلا يجوز لها أن تتحلى به، ويكون من الحلي المحرم. وهل في الزكاة، وهل في الحلي زكاة، يعني الحلي المباح هل فيه زكاة أو لا؟ قال ولا زكاة في حلي مباح، يعني سواء كان للرجل أو المرأة من الذهب والفضة، أعد لاستعمال أو عارية، يعني إذا كان هذا الحلي المباح معد للاستعمال أو معد للإعارة فلا تجب فيه الزكاة. معد للاستعمال، يعني حتى ولو لم يستعمل وإنما اتخذه الإنسان ليستعمله، فلو لم يستعمله سنة أو سنتين أو ثلاث لا تجب أيضا فيه الزكاة. وكذلك لو كان قد أعده ليعيره نساءه ولم يعر في هذه المدة فلا تجب فيه الزكاة أيضا. وعلم من أن الحلي المحرم تجب فيه الزكاة، وأن الحلي المباح الذي لم يعد للاستعمال أو العارية تجب فيه الزكاة، كالحلي المعد للنفقة أو التأجير أو الادخار هذه تجب فيه الزكاة. قال ويجب تقويم عرض التجارة، يعني عند تمام الحول يجب أن يقوم عروض التجارة. فإذا كانت عنده تجارة أقلام أو ملابس أو ثياب أو كتب أو نحو ذلك، فيقوم هذه العروض التي أعدت للتجارة من البيع، التي أعدت للبيع والشراء عند تمام الحول. وبماذا يقومها؟ هل يقومها بالذهب أو يقومها بالفضة، يقومها بأي شيء؟ قال بالأحظ للفقراء منهما، يعني من الذهب والفضة. فإذا كان الأحظ للفقراء أن يقومها بالذهب قومها بالذهب، وإذا كان الأحظ للفقراء أن يقومها بالفضة فيقومها بالفضة. يعني أنه لو كان عنده عروض تجارة من الكتب، لو قومها بالذهب بلغت نصابا، ولو قومها بالفضة لم تبلغ نصابا، فإنه يقومها بالذهب وتجب عليه الزكاة. فلو بلغت نصابا بأحدهما من الذهب والفضة وجبت عليه الزكاة، ثم يخرج من قيمتها. ولذا قال وتخرج من قيمته، يعني تخرج زكاة عروض التجارة من قيمتها وليس من العروض نفسها. فيقوم هذه العروض وينظر كم قيمتها في الأسواق، ثم يخرج من قيمتها من الذهب والفضة أو الفضة أو ما قام مقامهما من الأوراق النقدية. قال وإن اشترى عرضا، يعني إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب، بنصاب غير سائمة، يعني كأن يكون عنده ذهب، عنده ذهب اشترى به عروض تجارة، أو عنده فضة اشترى بها عروض تجارة، أو عنده عروض واشترى بها أو بادلها بعروض أخرى، يقول بنى على حوله كما تقدم، ولا يستأنف حولا جديدا، لا يستأنف حولا جديدا. فمن بدل عروضا بعروض أو ذهبا بعروض أو فضة بعروض فإنه يبني على حوله ولا يستأنف حولا جديدا. قال غير السائمة، يعني لو أنه أخذ عنده سائمة غنم أو سائمة إبل وبادلها بعروض من كتب أو ملابس، فلا يبني على الحول، وإنما يبدأ حولا جديدا. لو كان عنده غنم وجبت فيها الزكاة، ثم بعد نصف سنة بدلها بكتب، فلا يبني على حوله الأول، وإنما يستأنف حولا جديدا، يبدأ حول جديد. قال فصل وتجب الفطرة، يعني تجب زكاة الفطر على كل مسلم، يعني يشترط في وجوبها، يشترط في وجوب زكاة الفطرة شرطان، الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني الغنى. قال على كل مسلم، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، إذا كان مسلما. أما الكافر فلا تجب عليه زكاة الفطر. الثاني الغنى، وفسره قال إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته، يعني إذا كان عنده أموال زائدة عن نفقة واجبة عليه لنفسه أو لزوجته وعياله، والمعتبر بكونها فاضلة يوم العيد وليلته، وحوائج أصلية، يعني أيضا زائدة عن حوائجه الأصلية، أي ما يحتاج إليه من مسكن وخادم وثياب ودواب ومؤنة مسكن ونحو ذلك. فإذا كان عنده أموال زائدة على نفقته وحوائجه الأصلية فإنها تجب عليه، وهذا هو الغني في باب زكاة الفطر. أما إذا كانت عنده أموال لكنه يحتاجها لنفقته أو لحوائجه الأصلية فلا تجب عليه زكاة الفطر. قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، يعني إذا كان عنده مال زائد على نفقته وحوائجه الأصلية فإنه يجب أن يخرج عن نفسه، فإذا زاد أيضا يخرج عن كل مسلم يمونه من زوجة وأقارب وعبيد وغير ذلك، وتسن عن جنين، يعني ولا تجب. ثم بين ما هو وقت زكاة الفطر. قال وتجب بغروب، وهي خمسة أوقات. قال الوقت الأول تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، يعني هذا هو وقت الوجوب، غروب الشمس ليلة الفطر. فمن وعلى هذا من لم تجب عليه إلا بعد غروب الشمس فلا يجب عليه أن يؤدي، لا تلزمه زكاة الفطر. مثال ذلك من أسلم بعد غروب الشمس، من أسلم بعد غروب الشمس لا تجب عليه زكاة الفطر، أو إذا كان فقيرا ثم أيسر بعد غروب الشمس لا تجب عليه زكاة الفطر، أو تزوج امرأة بعد غروب الشمس من ليلة العيد، أو ولد له ولد بعد غروب الشمس من ليلة العيد، فلا يجب أن يخرج عنهم الزكاة لأن وقت الوجوب قد فات. الوقت الثاني وقت الجواز. قال وتجوز قبله بيومين فقط، يعني يجوز للإنسان أن يخرج زكاة الفطر قبل ليلة، قبل عيد الفطر بيوم أو بيومين فقط، ولا يجوز بأكثر من ذلك ولا يجزئ. فلو أخرج في أول الشهر أو في وسطه أو قبل عيد الفطر بثلاثة أيام فلا يجزئ. والوقت الثالث وقت الاستحباب. قال ويومه قبل العيد، قبل الصلاة أفضل، يعني إذا أخرجه من بعد صلاة من بعد أذان الفجر الثاني وقبل صلاة العيد هذا هو الأفضل، هذا أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر. قال وتكره في باقيه، يعني من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم العيد هذا وقت مكروه، وهذا هو الوقت الرابع وقت الكراهة. الوقت الخامس وقت التحريم. قال ويحرم تأخيرها، يعني تأخير زكاة الفطر عنه، يعني عن غروب الشمس، يعني ولو أخره عمدا يأثم. وقال وتقضى وجوبا، وهي صاع من بر، يعني ما هو مقدار زكاة الفطر وما هو جنس المخرج من زكاة الفطر مقداره صاع من بر، وتقدم أن الصاع مقداره كيلوين وأربعين جرام. من أي شيء يخرج؟ قال من خمسة أمور فقط، من البر، قال من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما، سويق البر أو سويق الشعير. والسويق هو البر القمح أو الشعير الذي يغلى ثم يطحن. الدقيق هو الطحين أو تمر أو زبيب أو أقط. هذه الأمور الخمسة، البر والشعير والتمر والزبيب أو الأقط، لا يجزئ غيرها مع القدرة. إذن لابد أن يخرج من هذه الخمسة ولا يخرج من غيرها إذا كان يمكن إخراجها من هذه الأمور الخمسة. قال والأفضل تمر، يعني إذا ما هو أفضل ما يخرج؟ التمر، فزبيب، فبر، فأنفع، هذه على هذا الترتيب. فإن عدمت، يعني عدمت هذه الأمور الخمسة، لا يوجد عنده في البلد أحد هذه الأمور الخمسة، أجزأ كل حب يقتات، يعني كل حب يقتات وكل ثمر مكيل يقتات من الأرز أو من الذرة أو من العدس أو غير ذلك. ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه، يعني يجوز أن يعطي جماعة من المستحقين ما يكفي الواحد من الفطرة وهو صاع، يمكن أن يقسم الصاع على أكثر من شخص، وعكسه يمكن أن يعطى الواحد من الفقراء ما يجب على جماعة، يمكن أن يعطى شخص واحد أربعة آصع أو خمسة آصع ونحو ذلك. قال فصل: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، يعني أن إخراج الزكاة يجب أن يكون على الفور ولا يجوز التراخي، فمن وجبت عليه الزكاة في يوم لا يجوز أن يؤخرها إلى اليوم الذي بعده، وإنما يخرجها في نفس اليوم مع إمكانه. أما إذا كان لا يمكن أن يخرجها في نفس الوقت، وإما لتعذر إخراجها لغيبة المال أو هو غائب عن هذا المال ولا يتمكن من إخراج الزكاة أو يخاف الضرر فيما لو أخرجها الآن، فلا يجب عليه أن يخرج الزكاة على الفور. ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما، هذا يدل على أن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون. ومن الذي يخرج عنهما؟ قال وليهما، وشرط له نية، يعني يشترط لصحة إخراج الزكاة النية. فلو أن الإنسان أعطى فقيرا مالا ثم نوى أنه عن زكاة واجبة عليه لا يجزئ، لا يشترط لصحة الزكاة أن ينوي بأنها زكاة. قال وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، يعني ما حكم نقل الزكاة عن البلد إلى بلد آخر؟ هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يوجد في البلد من هو مستحق للزكاة، فيقول المؤلف يحرم أن ينقلها إلى بلد آخر فوق مسافة قصر. أما إذا نقلها إلى بلد قريب أقل من مسافة قصر لا يحرم، يعني أنه لا يخلو من حالين: نقلها عن البلد فوق مسافة قصر محرم، نقلها عن بلد أقل من مسافة قصر لا يحرم. الحالة الثانية إذا كان في إذا لم يكن في البلد من هو مستحق للزكاة، فيجوز حينئذ نقلها إلى بلد آخر. ولو نقلها مع التحريم، يعني لو نقلها مع وجود المحتاج في البلد ونقلها إلى بلد آخر فوق مسافة القصر، فإنه يحرم وتجزئ الزكاة، يعني لا نقول بأنها لا تجزئ وإنما تجزئ الزكاة ولكن مع الإثم. فإن كان في بلد وماله في آخر، يعني إذا كان هو في بلد كأن يكون هو في مكة وماله في الكويت، قال أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه، يعني يخرج زكاة المال في البلد الذي فيه المال إذا كان هو في مكة وأمواله في الكويت. فإذا كانت الزكاة تجب في المال من بهيمة الأنعام مثلا أو من الذهب أو من الفضة أو غير ذلك، فإنه يخرج المال يعطيه فقراء البلد الذي فيه المال. وإذا كانت الزكاة هي زكاة فطر، قال وفطرته وفطرة لازمته في بلد نفسه، يعني في البلد الذي هو فيه وليس في البلد الذي أمواله فيه، فإذا كان هو في مكة وأمواله في الكويت فيخرج زكاة الفطر في مكة في البلد الذي هو فيه، ويخرج زكاة المال من غير زكاة الفطر في الكويت. قال ويجوز تعجيلها لحولين فقط، أي يجوز الإنسان أن يعجل زكاته. فمن وجبت عليه من ملك نصابا اليوم يجب عليه، يشترط لوجوبها عليه أن يحول عليه حول، لكن يجوز أن يعجلها، يجوز أن يخرج اليوم زكاة السنة القادمة والسنة التي بعدها، ولذا قال لحولين فقط. إذن هذا هو الشرط الأول، أنه يجوز أن يعجل الزكاة لحولين لا أكثر من حولين. أما لو أراد أن يخرج الزكاة لسنة ثالثة أو خامسة لا يجزئ عن أكثر من حولين. الشرط الثاني الذي لم يذكر المؤلف رحمه الله أن يبلغ المال نصابا. أما إذا لم يبلغ المال نصاب وأراد أن يخرج زكاة عن مال إلى الآن لم يملك فهذا لا تجب لا يجزئ. يعني لو أن الإنسان قال سيأتيني مال بعد شهر وأريد أن يخرج الزكاة اليوم عن هذا المال الذي سوف يأتيني فهذا لم يبلغ عنده النصاب فلا يصح أن يعجل الزكاة. قال ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، يعني أن الزكاة لا تدفع إلا إلى من ذكرهم الله عز وجل في آية الزكاة، إنما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم ولا تدفع الزكاة إلى غيرهم. ثم فصلهم المؤلف رحمه الله قال وهم الفقراء، والفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد شيئا ولكنه أقل من نصف كفايته، يعني شخص كفايته في السنة 10,000 دينار، الذي يجده في هذه السنة كلها 200 دينار، هذا فقير لأنه وجد شيئا لكنه أقل من نصف كفايته. والمساكين هو الذي يجد شيئا لكنه لا يجد تمام كفايته، يعني يكفيه في كل سنة 1,000 دينار، هو الذي يجده 700 دينار، فهذا يسمى مسكينا. والفقراء والمساكين يعطون كفايتهما مع عائلتهما سنة كاملة، يعني يعطى ما يكفيه مدة سنة كاملة. قال والعاملون عليها، العامل على الزكاة هو الذي يحتاج إليه في أمر الزكاة من الجباة والحفاظ والرعاة ونحوهم، وهؤلاء يعطون قدر الأجرة ويجوز أن يعطى ولو كان غنيا. الرابع قال والمؤلفة قلوبهم، المؤلف قلبه هو الذي يعطى رجاء إسلامه أو قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو كف شره ونحو ذلك، هذا الذي يعطى من الزكاة. ويشترط في المؤلف قلبه أن يكون سيدا مطاعا في قومه، يشترط أن يكون سيدا مطاعا. أما إذا لم يكن سيدا مطاعا في قومه فلا يصح أن تدفع إليه الزكاة على أنه من المؤلف قلوبهم. وكم يعطى؟ قالوا يعطى قدر ما يتألف به قلبه. الخامس قال وفي الرقاب، يدخل في الرقاب 3، الأول المكاتب وهو الذي اشترى نفسه من سيده بقسطين فأكثر، يجوز أن يعطى من الزكاة. الثاني أن يشتري الإنسان رقبة ويعتقها. الثالث فكاك الأسير المسلم، وعلى هذا فلا يجوز أن يعتق الإنسان رقبة من رقيقه، يعني رقيق من رقيقه يعتقه على أنه في الرقاب، لا يصح من الزكاة. قال والغارمون، والغارمون نوعان، الأول الغارم يعني المدين لإصلاح ذات البين، والمقصود بالإصلاح ذات البين هو أن تقع بين جماعتين عظيمتين تشاجر في الأموال أو في غير ذلك، فيأتي إنسان ويتحمل في ذمته مالا فيجوز أن يعطى من الزكاة. أما لو دفع مالا من عنده فلا يعطى من الزكاة، يشترط أن يتحمل في ذمته. وعلى هذا فمن أراد أن يصلح بين جماعتين عظيمتين لا يخلو من أحوال، الحالة الأولى أن يتحمل في ذمته فيجوز أن يعطى من الزكاة، الحالة الثانية أن يدفع من أمواله فلا يعطى من الزكاة، الحالة الثالثة أن يستقرض، أن يستقرض ويستدين ويعطي أحد الجماعتين للإصلاح بينهم، فهذا يعطى من الزكاة على أنه غارم لنفسه، وهو النوع الثاني. النوع الثاني من الغارمين هو الغارم لنفسه وهو المدين لحظ نفسه الذي استدان لأمر مباح، فهذا يعطى ما يوفى به دينه. قال وفي سبيل الله، في سبيل الله هم يدخل فيهم 2، الأول الغزاة المتطوعة والثاني حج الفرض وعمرته، يعني عمرة الفرض. الغزاة يشترط في جواز إعطائهم من الزكاة شرطين، يشترط شرطان، الشرط الأول أن يعطى الغزاة أنفسهم، أن يعطى الغزاة أنفسهم ولا يعطون في عدتهم من مركوبهم أو سلاحهم. الشرط الثاني أن يكونوا متطوعة. أما الذين في الديوان ويعطون مرتبات فهؤلاء لا يجوز أن يعطون من الزكاة. القسم الثاني في حج الفرض، يجوز أن يعطى الإنسان الفقير من الزكاة لحج الفريضة أو لعمرة الفريضة. قال وابن السبيل يعني ابن الطريق، وهو المسافر الذي انقطع به في المنقطع به في سفره، في سفره المباح، بمعنى أن يسافر شخص ثم ينقطع بسفره تسرق أمواله وليس عنده أموال الآن، يجوز أن يعطى من الزكاة ليصل إلى غرضه ثم يرجع إلى بلده. قال رحمه الله: ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، يعني يجوز الاقتصار في الزكاة على شخص واحد، فقير واحد، أو على مسكين واحد، أو على غارم واحد من صنف، يعني على صنف واحد أيضا، ولا يجب أن يعمم جميع الأصناف الثمانية. قال: والأفضل تعميمهم، يعني الأفضل أن يعطى أن يعمم بزكاته هذه الأصناف الثمانية والتسوية بينهم، يعني والأفضل أيضا أن يسوي بينهم. فإذا كانت عليه زكاة يقسم هذه الزكاة على ثمانية أقسام ويعطي كل صنف منها لطائفة من الأصناف الثمانية. قال: وتسن الزكاة إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه، يعني من لا يجب عليه أن ينفق عليه، لا تلزمه مؤنته، يعني لا تجب عليه نفقته من أقاربه كأعمامه أو أخواله الذين لا تجب عليه النفقة عليهم. أما من تجب عليه نفقته هذا لا يجوز أن يعطى من الزكاة كما سيأتي، من أصوله أو فروعه أو حواشيه الذين يرثهم. أما إذا كان لا يجب عليه أن ينفق عليه، هذا يجوز يسن أن تعطيه من زكاة، كأختك مثلا أو أخيك مثلا إذا كانت لا تجب عليك نفقته. قال: ولا تدفع لبني هاشم، يعني هؤلاء من يمنعون من النفقة، وهي ما يسمى بموانع الزكاة. الأول قال لبني هاشم، فسلالة هاشم بن عبد مناف ذكورا كانوا أو إناثا لا يعطون من الزكاة، وهم ستة أفرع: الأول آل عباس، والثاني آل علي بن أبي طالب، والثالث آل جعفر، وآل عقيل، وآل لهب، يعني بنو لهب، وآل الحارث بن عبد المطلب. هؤلاء كلهم داخلون في بني هاشم ولا يجوز أن يعطون من الزكاة، يستثنى إذا كان أحدهم غازيا أو مؤلفا قلبه أو غارما لإصلاح ذات البين، يستثنى هؤلاء الثلاثة. قال: ومواليهم، يعني من أعتقهم بنو هاشم، هؤلاء أيضا لا يعطون من الزكاة. ولا لأصل، يعني لا يعطي الإنسان أصوله، لا يعطي الإنسان أصوله كأبيه وأمه وإن على جده وجدته، حتى لو لم يكونوا وارثين كأب الأم، هذا لا يعطى من الزكاة، لا يجوز أن يعطى من الزكاة. يستثنى من ذلك أربعة: إذا كان عاملا يجوز أن يعطى من الزكاة، الثانية مؤلفا قلبه، ثالثا الغازي، رابعا إذا كان لإصلاح ذات البين. قال: وفرع، يعني لا يجوز أن يعطي الزكاة لفروعه من ولده وإن سفر من الذكور والإناث. وعبد، يعني كامل الرق يستثنى منه المكاتب كما تقدم، والعامل هذا يجوز أن يعطى ولو كان عبدا، وما عداهما فلا يعطى إذا كان عبدا. قال: وكافر، يعني لا يعطى الكافر من الزكاة إلا إذا كان مؤلفا قلبه. قال: فإن دفعها لمن ظنه أهلا، يعني إذا دفع الزكاة لشخص يظنه أهل للزكاة كالمدين الغارم أو المكاتب، فلم يكن، يعني تبين أنه ليس بغارم ولم يكن مكاتبا، أو بالعكس أعطاها شخصا يظنه بأنه ليس بأهل، يظنه بأنه غني وأعطاه من الزكاة، ثم تبين بأنه فقير، أو أعطاه شخص يعلم بأنه أو يغلب على ظنه بأنه ليس بمدين ثم تبين بأنه مدين، قال لم تجزئه الزكاة إلا في حالة واحدة. قال: إلا لغني ظنه فقيرا، يعني شخص غني هو يظنه بأنه فقير، تظهر عليه علامة الفقر فأعطاه الزكاة ثم تبين بأنه غني، فهذه تجزئ. قال: وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة، يعني إذا كان الإنسان عنده أموال زائدة وفاضلة عن كفايته وعن كفاية من يمونه أي من ينفق عليه، فالصدقة هذه سنة مؤكدة. وعلم من كلامه أن الصدقة إذا كانت تؤثر على كفايته وكفاية من يمونه ليست بسنة مؤكدة، وإنما هي محرمة لأنها تؤثر على الواجبات التي عليه. قال: وفي رمضان، يعني وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل، يعني تتأكد الصدقة في رمضان وتتأكد في الزمان الفاضل كالعشر الأواخر أو العشر الأوائل من ذي الحجة، وفي المكان الفاضل في مكة مثلا، وفي وقت حاجة كالمجاعة والجهاد ونحو ذلك، هذا أفضل. نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين.